هاي اليوم ديكلاري بعشقي لك وراني داوي معقول غنقولها لك اليوم بلان بيبليك وانا وحدي مسؤول صاير اليوم ديكلاري بعشقي لك وراني داوي معقول غنقولها لك اليوم بلان بيبليك وانا وحدي مسؤول ليام معاك الحلامة يا ربي دومها منامة عمر اللي فاز كله خسارة من غير عشقك معلي هندامة ليام معاك الحلامة يا ربي دومها منامة عمر اللي فاز كله خسارة من غير عشقك معلي هندامة قلبي وعقلي ما بغاو غيرك وحدك انت يا ماضي ظلام وانت وحدك نور عيني يا ما بغاو غيرك وحدك انت يا ماضي ظلام وانت وحدك نور عيني يا حجر يا شجر يا حيطة بقى على بحر يا الدنيا عليه الموت حضروني قلبي ماشي في ديا العالي والعالم ما يهمنيش انتي ساكنة قلبي بور توجور غيرك انتي ما عنديش غنقولها سيرسان براس العالي والعالم ما يهمنيش انتي ساكنة قلبي بور توجور غيرك انتي ما عنديش هجرك في يوم انا استحالة عليك وحدك انت عوالة نسمح في روحي وفي كلها نفنى وعشقي لك ما يتسالى هجرك في يوم انا استحالة عليك وحدك انت عوالة نسمح في روحي وفي كلها نفنى وعشقي لك ما يتسالى قلبي وعقلي ما بغاو غيرك وحدك انت يا ماضي ظلام وانت وحدك نور عيني يا حجر يا شجر يا حيطة بقى على بحر يا الدنيا عليه الموت حضروني قلبي ماشي في ديا قلبي وعقلي ما بغاو غيرك وحدك انت يا ماضي ظلام وانت وحدك نور عيني يا حجر يا شجر يا حيطة بقى على بحر يا الدنيا عليه الموت حضروني قلبي ماشي في ديا روحي حال